بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. فأشكر أخي صلاح والإخوة القائمين على جمعية المحرق الخيرية على هذه الدعوة وعلى هذه الثقة، وأشكر جميع إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي وأبائي وأمهاتي في مملكة البحرين العزيزة الحبيبة إلى قلوبنا، وجميع من يستمع إلينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وكما تفضلتم فإن موضوع حديثنا في هذه الليلة هو كيف نصل إلى القمة، الهمة العالية التي توصلنا إلى القمة، وكل يريد أن يصل إلى القمة ولا شك في هذا. فإن شاء الله تعالى نستعرض في هذه الدقائق ما يسر الله تبارك وتعالى مما يدور حول هذا الموضوع القيم المهم جدا والذي يحتاجه كل واحد منا. وللتذكير فقط، فنحن في ليلة الخميس، ليلة 15 من شهر جمادى الآخرة لسنة 42 و400 بعد 1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 28 من شهر أبريل من شهر يناير عفوا لسنة 21 و2000 من الميلاد. وحديثنا كما قلت عن الوصول إلى القمة، الهمة إلى الوصول إلى القمة التي كلنا يريدها، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أقول بعد حمد الله والصلاة على رسوله، إن كمال الإنسان مداره على أصلين عظيمين. الأول معرفة الحق من الباطل، والثاني إيثار الحق على الباطل. ليس كل أحد يمكنه أن يعرف الحق من الباطل، ولكن من قصد ذلك وسعى إليه، قال ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم بعد أن يعرف الإنسان الحق من الباطل، هنا تأتي مسألة أخرى، ألا وهي إيثار الحق على الباطل، أي طلب الحق وإيثاره وتقديمه على الباطل. لأن هناك من يعرف الحق ولكنه يقدم الباطل على الحق لهوى في نفسه أو لأي سبب آخر. فنحتاج إلى معرفة الحق من الباطل، ونحتاج إلى إيثار الحق على الباطل وتقديمه عليه. وهذا كما قال أهل العلم يحتاج إلى نية صادقة وهمة عالية، نية صادقة وهمة عالية. ولذلك قال بعض أهل العلم: همة المؤمن أبلغ من عمله. همة المؤمن أبلغ من عمله. الهمة من أعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن. وقد جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه. أهم شيء أن يكون سأل الله بصدق سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن تخلف عن تبوك لعذر غزوة تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من استطاع أن يخرج أن يخرج. فهناك من عجز عن الخروج، ما عنده ما يحمله، ما عنده فرس، ما عنده سلاح، ما يستطيع أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم قد خرجوا: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في الأجر، قال حبسهم العذر، وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيح وكذا البخاري في صحيحه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100,000 درهم. بماذا؟ بالنية الصادقة. سبق درهم 100,000 درهم، أخرجه الإمام أحمد. امرؤ القيس شاعر معروف، بل هو أمير الشعراء في الجاهلية. امرؤ القيس هذا كندي، وكان همه النساء والترف، منعم، والده ملك كندة، فهو منعم مترف جدا، وكان منشغلا بالمتع والشهوات منصرفا عن غيرها من معالي الأمور. قدر الله أنه قتل أبوه، قتله عمه وسلب الملك من أبيه، فتغيرت حياة امرؤ القيس، وقضى بقية حياته في طلب ملك أبيه حتى مات. تغيرت حياته تماما بهذا الحدث، صارت همته عالية، بعد أن كانت همته الشهوات، شهوات بطنه وشهوات فرجه، صار بعد ذلك همه في طلب ملك أبيه. ولذلك قال فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ولما خرج في طلب ملك أبيه إلى قيصر يطلب منه المساعدة، يقول لصاحبه وقد بكى صاحبه من الطريق، قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقون بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هكذا جعل حياته أن يصل إلى الملك أو يموت فيعذر. وعلى كل حال الناس متفاوتون في هممهم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز إن سعيكم لشتى. قد أحسن الشاعر حين قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. اجتمع يوما عبد الله بن عمر ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان، هؤلاء الأربعة اجتمعوا، فقال مصعب بن الزبير لهم تمنوا، كل واحد يتمنى أمنية لعلها تتحقق. فقالوا ابدأ أنت، أنت صاحب الفكرة، ابدأ أنت. فقال مصعب بن الزبير أتمنى إمارة العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين، وأن أتزوج عائشة بنت طلحة، كانتا مشهورتين بالجمال ومن نسب طيب ومن بيت كريم. فقال عروة أما أنا فأتمنى أن أحمل العلم وأن يحمل الناس العلم عني. قال عبد الملك بن مروان أما أنا فأتمنى الخلافة. قال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى الجنة. يقول عبد الملك بن عمير راوي هذه القصة، يقول أما مصعب بن الزبير فتولى على العراق وتزوج سكينة بنت الحسين وتزوج عائشة بنت طلحة، يعني تحققت أمنيته. وأما عروة بن الزبير فحمل العلم وحمل الناس عنه العلم. قالوا أما عبد الملك بن مروان فإنه نال الخلافة، وأما عبد الله بن عمر فأسأل الله أن يكون استجاب دعاءه وأسكنه الجنة. ربيعة ابن كعب الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني ما شئت، أطلب، أريد أخدمك، أريد أن أعطيك، أريد أن أحذيك، سلني فقال ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، هذا الذي أريد مرافقتك، ليس الجنة فقط بل يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، همة عالية. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. بعض الناس يقول اللهم نسألك الجنة لو عند الباب، هو طبعا الجنة في أي مكان فيها أنت في نعمة عظيمة، ولكن ما المانع أن تكون همتك عالية؟ فإن الله كريم سبحانه وتعالى وهب معطاء جل وعلا، فسل الله الفردوس سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون هممنا عالية، ولذلك قيل وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. عكاشة بن محصن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، فقال عكاشة بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. سبق الناس كلهم في طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه مع ذلك مات شهيدا كما هو مشهور في معركة الحديقة ضد المرتدين. فالقصد إذن أنه ينبغي الإنسان تكون همته عالية، قد جاءت نصوص في كتاب الله تبارك وتعالى تبين أصحاب الهمم العالية. قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. إذن لم يسوي الله تبارك وتعالى بينهم، وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، أخرجه الطبراني. فمعالي الأمور الله يحبها، الله يريدها منا سبحانه وتعالى، ويكره سفسافها، المسائل الدونية هذه لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت وأين أنزلت. إلى الآن هذا شيء ماض. ثم ماذا قال؟ والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تبلغه المطايا لأتيته. همة عالية، هو يرى أنه لا أحد أعلم منه بكتاب الله تبارك وتعالى في آيات الله جل وعلا فيما أنزلت وأين أنزلت، ومع هذا يقول لو أعلم أحدا أعلم مني فإن وتصله المطايا فإني سأرتحل إلى أن أصله وأحصل عنه العلم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما لأصحابه ما أنفق أحد زوجين في سبيل الله تبارك وتعالى إلا نادى مناد يوم القيامة، فينادى أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصيام من باب الريان، وأهل الجهاد من أهل الجهاد، أبواب الجنة ثمانية، وكل باب ينادى منه من كان مهتما بهذا الأمر. فبعض الناس همته الصدقة، وبعض الناس همته الصلاة، وآخرون همتهم الصيام، وآخرون همتهم الدعوة إلى الله، وآخرون همتهم الجهاد سبيل الله، الناس متفاوتون في هممهم. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة، ولكن هل يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هناك من يدعى من جميع هذه الأبواب، متميز في الصلاة، متميز في الصيام، متميز في القرآن، متميز في الدعوة، متميز في الجهاد، متميز في البر، متميز في الأمر بالمعروف، متميز في كل شيء. قال نعم، وأرجو أن تكون أنت. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من صلى اليوم على جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تصدق منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. الله يجعلني وإياكم من أهلها. يقول معاوية ابن عبد الله بن جعفر: أرى نفسي تتوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن حالي، فنفسي لا تطاوعني ببخل، ومالي لا يبلغني فعالي. يقول يعني أنا عندي همة عالية في النفقة في سبيل الله، نفسي ما أستطيع عليها، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ولذا جاء عن سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة هذا كان من كرماء العرب ومن كرماء المسلمين، يذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن سعد بن عبادة يقول: منذ هاجر هو سيد الخزرج، يقول: منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله، نحن نعلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لبث في المدينة 10 سنوات. لما نتكلم عن 10 سنوات وفي كل سنة كما يقول اليوم 365 يوم، فنحن نتكلم عن 3650 يوم مكثها النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي: لا يكاد يمر يوم إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي هدية. تصور، ما يكاد يمر يوم إلا ويهدي للنبي هدية صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من دعاء سعد بن عبادة أنه كان يقول: اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي كريم، اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي، اللهم أغنني من فضلك حتى أكون دائما غنيا مستغنيا مكتفيا منفقا، اللهم أغنني من فضلك. الهمة العالية في حياة الإنسان مهمة جدا. ذكر من ترجم للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه اتفق هو ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي أن يسافروا إلى صنعاء، حيث هناك عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث، أن يذهبوا إليه ليسمعوا منه الحديث. فاتفقوا على أن يخرجوا من بغداد إلى صنعاء لسماع الحديث من عبد الرزاق، ولكن قالوا: نحج بيت الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ننطلق إلى اليمن. وقدر الله تبارك وتعالى ما ذهبوا إلى الحج وإذا عبد الرزاق قد حج تلك السنة، فلقيه يحيى بن معين عند المقام فجاء وسلم عليه وفرح فرحا كثيرا، قال: كنا سنذهب إليك في اليمن لنسمع منك الحديث، وقد أتى بك الله جل وعلا إلى مكة، فمتى تعيدنا حتى نسمع منك؟ قال: غدا. فذهب يحيى بن معين فرحا إلى أحمد بن حنبل، قال: أتدري إن الله تبارك وتعالى قد يسر لنا أمورا؟ قال: وما ذاك؟ قال: ألسنا كنا سنذهب إلى عبد الرزاق في اليمن؟ قال: نعم. قال: عبد الرزاق موجود في الحج، وأخذت منه موعدا وغدا سيحدثنا. فقال له أحمد: وما نصنع بنيتنا؟ قال: ماذا؟ قال: وما نصنع بنيتنا؟ احنا نوينا أن نزوره، نوينا أن نشد الرحال لطلب العلم. قال: وما نصنع بنيتنا؟ ارجع اذهب إليه فاعتذر منه وقل سنأتيك بصنعاء إن شاء الله تعالى. وفعلا ذهب يحيى بن معين واعتذر من عبد الرزاق قال نأتيك هناك والعلم يؤتى. وفعلا سافر أحمد ويحيى بن معين إلى صنعاء وطلب العلم وجلس سنوات في اليمن يطلب العلم. رحم الله أئمتنا كيف كانوا حريصين على طلب العلم وعلى ثبات نياتهم، همة عالية. البخاري رحمه الله تعالى ذكروا عنه أنه كان عنده بز قماش فقال أذهب إلى السوق وأبيعه، فذهب إلى السوق فعرضه للبيع فلم يأتي بالسعر الذي يريده، جاب 5000 وكان يريده أغلى من ذلك 10000 أو قريب من ذلك، فرجع ولم يبع شيئا. فلما رجع إلى بيته قال سبحان الله، غدا أذهب إلى السوق مرة ثانية ويضيع وقتي، وقتي يضيع بالسوق، لست من أهل الأسواق، غدا سأذهب وأبيعه 5000 لأول من يطلبه وينتهي أمري وانتهى كل شيء خلاص، حتى أتفرغ لما هو أهم. فقدر الله تبارك وتعالى لما ذهب إلى السوق أول من استقبله بالسوق عرض عليه 10000 السعر الذي كان يريده بالأمس، قال تبيع ما عندك 10000؟ فقال البخاري كنت أطلبها بالأمس ولكني نويت اليوم أن أبيعه 5000 ولن أغير نيتي 5000، خذها 5. فباعها 5000 فلم يغير نيته. والأمر كما قيل ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. همة عالية. والهمة نوعان كما قال أهل العلم، جبلة واكتساب. جبلة خلقة، موهبة، عطاء من الله جل وعلا. وهناك مكتسبة، اجتهد الإنسان يتعب يدرب نفسه، قد أفلح من زكاها، يدرب نفسه حتى تتطوع له، فهذه همة مكتسبة. فهمة جبلية وهمة مكتسبة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن لي نفسا تواقة تتوق إلى الإمارة، نفسي تواقة كانت تريد الإمارة أن أكون أميرا، فنلت الإمارة فتاقت إلى الخلافة صار أميرا على المدينة. يقول الآن لما نلت الإمارة الآن أريد ما هو أبعد من الإمارة، تواقة همة عالية. قال فتاقت إلى الخلافة فنلت الخلافة، قال والآن تتوق إلى الجنة. الآن أريد الجنة، مع أن الناس لو وصلوا لمثل هذا المكان، لا أعني كل الناس طبعا، بعض الناس لو وصل إلى هذا المكان يظن أنه وصل إلى القمة، هو زهد بالخلافة بمجرد أن نالها لأنه تذكر الجنة، فصارت نفسه تتوق إلى الجنة. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. أسباب علو الهمة، ما هي الأسباب التي تجعلك أو تجعلك عالي الهمة؟ ذكر أهل العلم غير سبب الجبلة والخلقة والهبة من الله تبارك وتعالى، قالوا تربية الوالدين، وقد قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالأب والأم يغرسان في أولادهما علو الهمة في التربية بصورة أو بأخرى. وقد ذكر عن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين أنها كانت يوما تنظر إلى معاوية وهو صغير يلعب مع الأولاد، لما كان صغيرا طفلا صغيرا يلعب مع الأولاد، وكان هو الذي يقودهم، افعل كذا لا تفعل كذا، هذه خلقة في الإنسان، هبة من الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، هؤلاء الله أعطاهم جبلة قيادة، قادة جبلة من الله تبارك وتعالى، فكان يقود الأطفال ويطيعونه الذين هم في سنه. فمر الرجل فقال هذا الغلام إذا كبر سيسود قومه. فراسة تفرس به، رآه طبيعته وطبيعة عمله طاعة الأولاد له، قال هذا إذا كبر سيسود قومه. سمعته هند بنت عتبة أم معاوية، ماذا قال؟ قالت وأته إن لم يسد إلا قومه. وهذا طبعا قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وأته إن لم يسد إلا قومه. وفعلا ساد المسلمين كلهم، ليس قومه قريش، صار خليفة للمسلمين 20 سنة رضي الله عنه. فأثر الوالدين يكون بصمة في حياة الولد ذكرا كان أو أنثى. أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير، دخل عليها عبد الله بن الزبير بعد أن حاصره الحجاج، دخل على أمه فقال يا أمي، يقول لها عبد الله بن الزبير إنهم سيقتلونني، وبلغني أنهم قد يمثلون بي. تمثيل يعني قطع الأنف، قطع الأذن، قطع اللسان، هذا تمثيل يسمى. قال بلغني أنهم قد يمثلون بي. فماذا قالت له أمه؟ قالت تستسلم؟ قالت تعتذر؟ قالت يا بني لا يضر سلخ الشاة بعد ذبحها، ما يهم أنت ميت، لا يهم سلخ الشاة بعد ذبحها، إذا قتل فليمثل فليفعل ما شاء فلا يضر كذلك شيئا. وقالت له لضربة بالسيف في عز خير من ضربة بالسوط على ذل. الله أكبر، هذه أم، هذه أم، هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، هكذا تربي ولدها عبد الله بن الزبير. والأمثلة كثيرة حقيقة في قضية تربية الأولاد على الهمة العالية وغير ذلك، لكن الوقت لا يسع لذكر أكثر من ذلك. السبب الثاني لعلو الهمة الثناء والتشجيع. أحيانا الإنسان يحتاج إلى كلمة ثناء، إلى كلمة تشجيع فتعلو همته. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وذكرت له رؤيا رآها عبد الله بن عمر أخوها، رأى رؤيا فأخبر بها حفصة، فجاءت حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى عبد الله بن عمر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فبلغته حفصة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نافع مولى عبد الله بن عمر فكان لا يترك قيام الليل بعد ذلك. بعد خلاص هذه الكلمة المشجعة من النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل جعلته متمسكا بقيام الليل إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. كلمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وقعت الفتنة في زمن المعتصم والقول بخلق القرآن، وأخذ أحمد إلى السياط يعني إلى أن يجلد حتى يترك ما يقول، حتى يتوب من قوله أن القرآن غير مخلوق، فلما أخذ حتى يجلد جاءه لص فجذب ثوبه، لص معه في السجن مسجون معه، يقول أحمد فجذب ثوبي يعني يبي يكلمني، فالتفت إليه فقال هل تعرفني؟ هذا اللص يقول للإمام أحمد هل تعرفني؟ فقال أحمد لا لا أعرفك. قال أنا أبو الهيثم العيار الطرار، الطرار يعني السارق، قال أنا أبو الهيثم العيار الطرار اللص. قال تفضل. قال يقول عن نفسي هذا أبو الهيثم، قال ضربت 18,000 صوت مفرقة، يعني كذا مرة يأتون بي وأجلد وهذا، جلدت 18,000 صوت. يقول جلدت 18,000 صوت مفرقة وصبرت في طاعة الشيطان، لأنه يجلد لأنه يعني يفعل خطأ. قال في طاعة الشيطان صبرت على 18,000 صوت. ثم قال فاصبر في طاعة الرحمن، يقول لي أحمد. فقال له الإمام أحمد أعد علي ما قلت، فأعاد عليه فقال ثبتك الله كما ثبت. يعني كلمة أثرت ورفعت من همته وشجعته على أن يثبت على ما كان عليه. كذلك مما يكون سببا في علو الهمة الأحداث التي تقع للأمة، وإذا قيل لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. أحيانا بعض الأشياء التي نراها في هذه الدنيا قد نرى أنها سيئة وأنها متعبة وأنها مزعجة وأن وأن وأن وأن، لكن لا تدري أين الخير. لعل عتبك محمود عواقبه، أنت ما تدري، فربما صحت الأجسام بالعلل. فالحروب الصليبية التي تسلط بها الصليبيون على المسلمين هي التي أخرجت لنا نور الدين زنكي، وهي التي أخرجت لنا صلاح الدين الأيوبي. حروب التتار هي التي أخرجت لنا قطز وبيبرس وابن تيمية. الباطنيون الذين حكموا مصر هم الذين أخرجوا لنا ابن دقيق العيد والغزالي وأمثالهم، وعظمت همتهم لما كثر الشر ظهر أهل الخير. فأحيانا مثل هذه الأحداث تخرج لنا الأقوياء الصالحين. كذلك من أسباب علو الهمة أن الإنسان يعرض عن الجاهلين ويصون كرامته فتعلو همته عندما يبتعد عن مجالس هؤلاء ويجلس في مجالس الصالحين، في مجالس الأتقياء، في مجالس أصحاب الهمة العالية، فيتأثر بهم. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ولذا قال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. جاء السفيه إلى الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس مختلف فيه هل هو صحابي أو مخضرم، يعني من كبار التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف فيه الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وكان سيد بني تميم. فجاءه رجل، وهذا الرجل سفيه، فقال للأحنف بن قيس والله لئن قلت كلمة لأتبعنها بعشر، يعني تقول كلمة أرد عليك بعشر، لئن قلت كلمة لأتبعنها بعشر. فقال له الأحنف لكنك لو قلت عشرا لم تسمع مني واحدة. ترفع، ترفع عن السفهاء وعن الجاهلين. وكما قيل وعيشي تحت ظل السيف أو تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. ويقول الآخر ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريما المأكل. فإذا تعد الإنسان عن هذه الأمور لا شك أنه سيكون عالي الهمة. من أسباب علو الهمة طلب الجنة. إذا فكر الإنسان ما هو الثمن، الثمن الجنة. عمير بن الحمام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام بخن بخن يا رسول الله. قال ما حملك على أن تقول ذلك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. وكانت بيده تمرات فأكل تمرة ثم أكل الثانية ثم قال هل أنا أعيش حتى أكمل هذه التمرات؟ فألقى التمرات ودخل في العدو حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، كما أخرج الإمام مسلم هذه القصة في صحيح. فإذا عرف الإنسان ما سيصل إليه أو ما سيناله من خلال هذه الهمة العالية عظمت همته. فإذا كان ثمن الجنة ساعد ذلك في علو الهمة. أما مجالات علو الهمة فمنها طلب العلم. طلب العلم مجال عظيم لعلو الهمة. ويذكرون عن شعبة ابن الحجاج رضي الله عنه أنه سمع حديثا غريبا يرويه أبو إسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا إسحاق هل سمعته من عقبة؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال سمعته من عبد الله بن عطاء. شعبة الآن في الكوفة، يقول ممن سمعته؟ قال من عبد الله بن عطاء. قال وين عبد الله بن عطاء؟ في مكة. فسافر إلى مكة وعلى حمار، سافر على حمار من الكوفة إلى مكة ليسمع حديثا. فلما وصل إلى مكة سأل عن عبد الله بن عطاء فلقيه فقال أنت حدثت بهذا عن عقبة بن عامر؟ قال نعم. قال سمعته من عقبة مباشرة؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال من سعد بن إبراهيم. قال أين؟ قال في المدينة. فسافر إلى المدينة حتى وصل إلى سعد بن إبراهيم فقال أنت حدثت بهذا الحديث عن عقبة؟ قال نعم. قال هل سمعته من عقبة؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال خرج منكم من العراق، سمعته من زياد بن مخراق في البصرة. قال سبحان الله ما هذا الحديث؟ بدأ كوفيا ثم صار مكيا ثم مدنيا والآن رجع بصريا. فسافر إلى البصرة على حديث فلقي زياد بن مخراق فقال أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال نعم. قال سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال من شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة أفسد علي رحلتي، أي شهر بن حوشب لأنه ضعيف. ولذا كان شعبة يقال له أمير المؤمنين في الحديث لهمته العالية وطلبه للعلم وحرصه عليه وبذله المال والوقت والجهد في سبيل تحصيل العلم، همة عالية. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما مات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صرت أذهب إلى بيوت الأنصار فكنت أنام على عتبة الباب وتأتي الرياح فتسف علي الرمال وأنا جالس عندنا، فإذا خرج لصلاة العصر رآني قال ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال ما جاء بك؟ قال أسألك عن حديث، قال هل لا دعوتني فآتيك؟ كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلم أحق أن يؤتى. يقول وكان لي صاحب من الأنصار يقول أتظن أن الناس يحتاجون إليك يوما حتى تطلب العلم؟ أصحاب النبي كثر. فمات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الناس إلى العبادلة، إلى عبد الله بن عمر، عبد الله بن العباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. ارجع إلى كتب التفسير الآن، جل الروايات في التفسير عن الصحابة عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه. همة عالية في طلب العلم. محمد فؤاد عبد الباقي لعل الكثيرين لا يعرفونه رحمه الله. محمد فؤاد عبد الباقي هذا مصري رحمه الله تعالى، كان يصوم الدهر لا يفطر إلا يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق، وكان لا يخرج من بيته إلا يوم الجمعة لصلاة الجمعة، فيذهب إلى زيارة أخته ثم يصلي الجمعة ثم يذهب إلى الدكان فيشتري 7 علب من المعلبات، هذه البازلاء أو الفاصوليا أو اللوبة أو غيرها، ولا يطبخها حتى لا يضيع وقته، فإذا جاء وقت الفطور فتح إحدى هذه العلب وأكلها ومنكب على القراءة وطلب العلم رحمه الله تعالى، حتى أخرج لنا فتح الباري بتحقيقه وصحيح مسلم وموطأ مالك وسنن ابن ماجه وجامع الترمذي، لكنه لم يكمله، مات رحمه الله تبارك وتعالى. وهو الذي أخرج لنا المعجم المفهرس القرآن الكريم، المعجم المفهرس السنة النبوية، ترجمهما رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان آية في حفظ الوقت والهمة العالية في طلب العلم. أبو حاتم الرازي خرج مع أبي زرعة ومعهما ابن أبي حاتم، وكان كل يوم عندما يذهبون إلى الدرس يرجعون يراجعون ما أخذوه في الدرس ثم ينامان أو ينامون ثم يقومون إلى الدرس، وهكذا كل يوم حتى ما عندهم وقت لشراء الطعام وطبخه. ففي يوم من الأيام تغيب أحد العلماء، أحد المحدثين لسبب ما، يقول فقلنا اليوم نذهب إلى السوق. يقول فذهبنا إلى السوق واشترينا سمكة لنأكلها، فلما وصلنا إلى البيت قالوا جاء إلى المدينة محدث، المدينة التي هم فيها أحد المحدثين جاء فننطلق إليه، فتركوا السمكة وذهبوا إلى طلب العلم، واستمروا هكذا 3 أيام حتى خشوا أن تتلف السمكة، ما عندهم وقت يطبخونها، فأكلوها نية. هذا طلب العلم، هذا الجد في طلب العلم. وإذا قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. كذلك من مجالات طلب العلم الهمة العالية العبادة. دخل أعرابي على الحجاج، وكان الحجاج على ما فيه من الظلم وسوء السيرة، إلا إنه كان كريما. قالوا إنه ما كان يأكل وحده أبدا، فقال لخدمه أو المكان خارجا من قصره أو كذا، فقال: ابحثوا لي عن رجل يأكل معي. فوجدوا أعرابيا، رجل من أهل البادية، فقال: كلم الأمير. فجاء هذا الأعرابي، دخل على الحجاج. نعم. فقال له الحجاج: لا أريد منك شيئا، فقط كل معي، بس ما أريد شيئا، أريد أحدا يأكل معي، ما أعرفك إلا وحدي. فقال له الأعرابي: دعاني من هو خير منك. الله، هذا كلام يقال للحجاج. قال: دعاني من هو خير منك. قال: ومن هذا؟ قال: الله، دعاني إلى الصيام فصمت. إذا يقول لا. فقال له الحجاج: أفطر اليوم وصم غدا. فقال الأعرابي: أفعل إذا ضمنت لي أن أعيش إلى غد. قال: ليس لي ذلك، ولكن اليوم حار، حر اليوم، يوم حر، لماذا أنت صائم؟ قال: نار جهنم أشد حرا. قال: الطعام طيب لذيذ لا يفوتك. قال: والله ما طيبته أنت ولا يد الطباخ، وإنما طيبته العافية. قال: فاخرج إذن، ما فيك طب. فأمره أن يخرج. طاووس بن كيسان صاحب همة عالية، كان يصلي الليل فكان يتعب من طول القيام، فكان يضرب فخذه بيده ويقول: أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه، لنزاحمنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. همة عالية في العبادة، همة عالية في البحث عن الحق. سلمان الفارسي، من يقرأ قصة سلمان الفارسي صحيح مسلم عجيب، خرج من أبيه وتنصر بحثا عن الحقيقة، ثم خرج إلى الشام، ثم خرج من الشام إلى الموصل، ثم رجع إلى النصيبين، ثم إلى عمورية، ثم إلى المدينة، كل هذا بحثا عن الحق. همة عالية في البحث عن الحق. عبد الله الميورقي أبو محمد وبحثه عن الحق، وموجودة قصته في كتابه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، جميلة قصته في بحثه عن الحق. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم كل هذه القصص، ولكن الوقت لا يسع، وإنما نشير إليها إشارات. الهمة العالية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف، لما خرج يدعو إلى الله تبارك وتعالى، رحلة عجيبة مع زيد بن حارثة، فقط لتبليغ دين الله تبارك وتعالى. وكذلك لابد أن نعلم أن الناس في بحثهم عن الحقيقة لابد أن تكون همتهم عالية حتى يصلوا إلى الحقيقة التي يريدون. محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى له كلمات جميلة جدا في الهمة العالية، وهو تونسي عاش في مصر. يقول محمد الخضر حسين: كبير الهمة يخاطبك، يخاطبني، يخاطبك، يخاطبنا جميعا. يقول: كبير الهمة دوما في عناء، وهو أبدا في نصب لا ينقضي، وتعب لا يفرغ، يعني على طول تعبان، نصب يعني جهد مبذول. يقول: لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها، ولم تقتصر همته على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، قالوا هذا لا يحتمله البدن. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. يقول: ثم يرى أن المراد من العلم العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، علم وعمل. قال: والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، يعني بين العمل والعلم صعب. ثم قال: ثم يرى، مرحلة ثالثة، ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد من فقط، يأخذ حاجته فقط. قال: ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم والبذل، وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل، فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته، إن أمسك فطبعه يأبى ذلك، ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى، وراحة قصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم. هل تكون همتنا إذن عالية؟ قيم نفسك، قيمي نفسك لتكن عظيم الهمة، كبير الهمة. أولا، الحسرة والندم على ضياع ما مضى من الوقت، والحرص على ما بقي من الوقت. الثاني، دائما طلب معالي الأمور، نطلب معالي الأمور كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. طلب معالي الأمور، العزم والثبات وعدم التردد. وقد أرسل أحد القادة إلى بجعفر المنصور يقول له: إذا كنت ذا رأي فكن ذا بصيرة، فإن فساد الرأي أن تتعجل. فرد عليه أبو جعفر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، لا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. العزم، توكل. كذلك اهتم بحالك وحال من حولك من المسلمين حتى تكون عالي الهمة، منشغل البال. ليس همك طعامك وشرابك ونومك، حياتك الخاصة. توسع، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. اهتم بمن حولك، لا تنظر إلى حاجتك أنت فقط، بل انتقل إلى مساعدة غيرك والاهتمام بأحوالهم. كذلك انظر إلى إنجازاتك، ماذا أنجزت وماذا تريد أن تنجز حتى تكون عالية الهمة. السعادة في العمل، كن سعيدا وأنت تعمل، لا تحزن، كن سعيدا فرحا أن الله وفقك إلى علو الهمة التي ضاعت عند كثير من الناس. لا تستوحش من قلة السالكين ولا من كثرة الهالكين، واعلم أن هؤلاء القلة هم المحبون عند الله، الذين يحبهم الله جل وعلا. كذلك كن متميزا، كن متميزا بالخير. وأخيرا، فاستبقوا الخيرات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتسابقين الخيرات، من أصحاب الهمة العالية، وأن نكون من أصحاب معالي الأمور، وأن نبتعد عن سفسافها. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ تعالى ما قدم. الله يحفظكم. سأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات فضيلتكم. الله يحفظكم. والآن السادة الكرام الحضور يمكنكم يعني تجهيز الأسئلة على عجالة، لكن في صلب الموضوع تكرما، وسوف نبدأ شيخنا لدينا سؤال واحد ثم نبدأ بالحضور. أحسن الله إليكم، كيف معالجة الفتور في الهمة؟ كما قلنا قبل قليل، إذا فترت الهمة عند الإنسان فإنه يعالجها بما يرجوه من خلال هذه الهمة العالية. ماذا تريد أنت؟ تريد الجنة؟ فإذا كان الهدف نبيلا فإن هذا يخفف عن الإنسان يعني وطأة المشاق والتعب والفتور، كل هذا يذهب إذا عرف الهدف الذي يريده. مثل الطلبة الآن، عندما يدرس الإنسان ويتعب ويبذل جهدا كبيرا وغيره يلعب، لكنه يفكر غدا سأنال نسبة عالية ثم بعد ذلك أدخل الكلية التي أريدها وهكذا. فصاحب الهمة العالية إذا فكر فيما يترتب وينال بعد ذلك يهون عليه ذلك الأمر ويكون مقداما سعيدا. الأمر الثاني أن يكثر من قراءة سير السلف الصالح، على رأسهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه وهمتهم العالية في الدعوة الله تبارك وتعالى، ثم سير السلف الصالح كيف كانت همتهم عالية سواء في الطلب في الدعوة في العبادة وغير ذلك مما ذكرناه من الأمثلة. الأمر الثالث، إذا جاء الإنسان الفتور يبحث عمن يعينه وأن يتعاون مع إخوانه في مشروع معين مثلا، بحيث أنه يشجع أحدهما أو بعضهم بعضا في هذا المشروع، وكل هذه إن شاء الله من أسباب يعني إذهاب هذا الفتور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يمكن أن تكون الهمة فقط للآخرة؟ طبعا المسلم مطلوب منه أن تكون الآخرة هي الهم العظيم له، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لا شك، لكن ما يمنع هذا الإنسان يعني يسعى لهذه الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال أهل العلم قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم خالصة أي لهم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول كيف أعالج الكسل عند أو الكسل اللي عندي ونوم الكثير، كيف أخفف النوم؟ هذا يبدو أنه كثير النوم شيخنا. على كل حال يعني هذا دليل على ضعف الهمة وضعف خلينا نقول الرؤية للأمام، ما يعرف ماذا يريد. وإذاك الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم على الفرش. فالإنسان إذا عرف السبب أو الحكمة التي لأجلها خلقه الله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو عرف ما أعد الله له في الجنة لا ذهب عنه كل هذا. وأنا أنصح إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، أنصح بالإكثار من قراءة سورة الدهر، سورة الإنسان، هذه التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فجر الجمعة تقريبا دائما يقرأ هذه السورة. من يكثر من قراءة هذه السورة ويرى فيها أحوال المؤمنين وبعد ذلك الجزاء المرتبة على ذلك، أنا أتصور ستعلو همته جدا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. هذا سؤال أو ليس سؤال، إنما يقول أين نذهب نحن بأعمالنا الهزيلة مع أصحاب الهمم من السابقين؟ كما قال طاووس بن كيسان نقلنا عنه قريبا، كان يصلي يقوم الليل ويضرب فخذه ويقول أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه. لو كان طاووس بن كيسان يرى أنه كيف أصل أنا إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاذ، كيف أصلها؟ لخمل ذكره، لكنه قال لنزاحمنهم عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه الأمة الخير باق فيها في أولها وآخرها كالغيث، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه كلام، لكن القصد أن هذه الأمة فيها خير عظيم جدا. ولو كان علماؤنا الذين عشنا معهم وأدركناهم كالشيخ ابن عزم باز مثل الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني، أو من لم ندركهم كالشيخ ابن سعد الشيخ الشنقيطي أو غيره، يعني هؤلاء لو كانوا ينظرون مثل نظرنا الآن ما اجتهد أحد ولا بذل أحد. وانظر سير العلماء والعباد من هذه الأمة ما قالوا هذا الكلام، لأن هذا الكلام من إبليس الذي يخذل به الناس عن البذل والطلب والعبادة والتقوى وغير ذلك. فهذا الكلام تخذيل، بل قل اعملوا يعمل الإنسان ويجتهد إن شاء الله تعالى. نعم شيخنا، هناك عدد من الأخوة يعني يطلب من فضيلتكم ذكر بعض الكتب من كتب يعني السيرة التي يعني تعين على يعني الهمة. لن أذكر كثيرا من الكتب، أنا أقول اقرأوا سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء هذا الكتاب أنا أتكلم عن نفسي، يعني كلما قرأت فيه كلما يعني شعرت أني يعني بودي أن أصل إلى هؤلاء النبلاء. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب حقيقة، وكتاب جيد، والإمام محدث الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى أنصح بقراءته. هل شيخنا مسموح الآن يعني ندخل بعض الأسئلة التي يأتي أراها في الحقيقة مهمة يعني ممكن شيخنا؟ سؤال واحد. نعم سم. يقول يا شيخ كيف أستطيع أن أتخلص من الفتنة التي أنا واقع فيها؟ لعل الله يفتح عليك شيخنا في نصيحة هذا الأخ. ما ذكر نوع الفتنة؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. والله تبارك وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الدنيا هي دار فتنة أصلا، وذاك الإنسان العاقل هو الذي يستحضر هذا الأمر أنها هذه دار ابتلاء. فلو فكر فيما أعد الله لأهل الجنة وكيف تعامل الصالحون مع هذه الفتن، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما تهيأت له امرأة العز وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فلو تذكر الإنسان سير هؤلاء الصالحين من الأنبياء وسلفهم ممن تبعهم على هداهم، أنا أتصور أنه سينجو من هذه الفتن مع الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا توجه بصدق إلى الله تبارك وتعالى وسأله أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فإن الله تبارك وتعالى يذهب هذا كله. يقول الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا لعله إن شاء الله تعالى يكون جوابا لهذا السؤال. الله المستعان. أحسن الله إليك شيخنا. هناك أحد الشيخ أو هذه الخدمة تقول يا شيخ يعني تريد رأيك الخروج على الحكام ولاة الأمر، وأنا تعمدت أن أذكر هذا السؤال لكي توضح لهم يا شيخ. أنا عندي يعني شريط كامل في هذا الموضوع تكلمت فيه عن الخروج على ولاة الأمر وحكمه وحكمه وحكمه، وقلت أنه لا يجوز الخروج أصلا على ولاة الأمور وتجب الطاعة في طاعة الله تبارك وتعالى، وإذا أمرونا بمعصية فلا نطيعهم في ذلك، وليس معنى لا نطيعهم أننا نخرج عليهم، ولكن ندعو لهم وأن يصلحهم الله وأن يصلح لهم البطانة وغير ذلك، أما أن الخروج عليهم فهذا لا يجوز قطعا. إنه أحسن الله إليكم شيخ. يعني الآن شيخ لا توجد أسئلة يعني في صلب الموضوع. نعم. طيب شيخ. تبي تألف سؤال؟ طيب شيخ أنا إحنا عندنا سؤال واحد سريع لعل يكون في صلب الموضوع. الشيخ ذكرتم فضيلتكم يعني أمثال عظيمة من أمة السلف رضي الله عنهم، وكذلك ضربتم مثالين في الشيخ محمد فؤاد والشيخ محمد الخضر. نعم. يعني هو لو ودنا يعني أحد شيخنا الذين يعني زاحمت الركب أنت شيخنا عندهم عاصرتهم لعل لو تذكر لطيفة أو تذكر لنا يعني. نعم يعني أذكر ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن إبراهيم، وكيف كانوا يطلبون العلم في ذلك الوقت، أنهم كانوا يطلبون العلم يخرجون قبي قبل الفجر بساعتين، كان يواعد رحمه الله تبارك وتعالى بعض طلبته قبل الفجر بساعة أو بساعتين ليقرأ عليه بعض العلم، وكانوا يدرسون إلى الضحى من الفجر إلى الضحى العود، ثم يرتاحون قليلا ثم يكملون إلى صلاة الظهر، ثم يقرؤون ما بين الظهر والعصر، ثم يرتاحون قليلا ثم يقرؤون ما بين المغرب والعشاء، ثم وهكذا دواليك، وهذا يعني زمن قريب جدا. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أيضا من الناس الذين لهم همة عالية جدا في الطلب، ويذكر لنا أنه في صغره كان ما يلعب مع الأطفال، وإنما كان يجتهد في الطلب والبحث والقراءة والحفظ رحمه الله تبارك وتعالى. وما نقل أيضا عن الألباني رحمه الله تعالى أنه ربما جلس 16 ساعة طيب في المكتبة بحثا عن حديث أو غير ذلك، ويقول جلست 4 ساعات على السلم وهنا أقرأ كتابا يعني شغلت به وأنا على السلم، يقول كانت همته عالية جدا رحمه الله تعالى. فالقصد أن الهمة العالية ليست متوقفة على أشخاص أو على زمن من الأزمان أبدا، بل إذا اجتهد الإنسان وأحب العلم وبذل فيه الوقت فإن الله تبارك وتعالى ييسر له ذلك كله. وحفظة القرآن هؤلاء الآن وحفظة السنة ما يعني وقع لهم ذلك إلا بهمة عالية، وإن كانت هذه الهمم تتفاوت لكن في النهاية الهمم عالية جدا عند الكثيرين لله الحمد والمنة، فالإنسان لا يبخس نفسه حقها، وكلنا إن شاء الله نستطيع ذلك، ولكن يحتاج شوي أن يجتهد الإنسان على نفسه. والله المستعان، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. سلمكم الله. يا مرحبا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الله يوفقنا وإياهم ويحفظنا ويحفظهم ويحفظ أولادهم ويصلح لهم ذرياتهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.